أقبلت تزهو نور الوجه وضاؤه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبدغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم في الحلقة السابقة الكلام على فوائد التطوع عموما، سواء كان صلاة أم صياما أم صدقة مال أم حج أم عمرة، ونستكمل ما شرعنا فيه من الكلام على التطوع. التطوع بالنسبة للصيام نوعان: تطوع مطلق وتطوع مقيد. فالتطوع المقيد ما هو تابع للصيام الواجب، وهو صيام رمضان كست من شوال. ومنه، أي من النوع المقيد، ما ليس بتابع، كصيام 3 أيام من كل شهر، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء. والنوع الثاني من الصيام هو الصوم المطلق الذي لم يقيد لا بزمن ولا بسبب ولا بفرض. وهنا قبل الشروع في الكلام على أحاديث الباب، نبين الفرق بين صيام الفرض وصيام النفل، فإن صيام الفرض وصيام النفل بينهما فروق. فمن الفروق بين صيام الفريضة وصيام النافلة أن النافلة يصح للإنسان أن ينويها في أثناء النهار، فإذا قدر أن الإنسان في أثناء النهار أراد أن يشرع في الصيام فله ذلك، بشرط أن لا يكون قد أكل أو شرب قبل ذلك. ويدل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إني إذا صائم. ومن الفروق أيضا بين صيام الفرض وصيام النفل أن الفريضة إذا شرع الإنسان فيها فإنه يحرم عليه قطعها. فمتى شرع الإنسان في صيام واجب، سواء كان صيام رمضان أم غيره ككفارة أم نذر، فإنه لا يجوز له أن يقطعه، وذلك لأن الفريضة متى شرع الإنسان فيها لا يجوز قطعها إلا لضرورة، والضرورة كما لو خشي على نفسه من الهلاك أو تعب تعبا شديدا أو ما أشبه ذلك. وأما النافلة فإنه يجوز للإنسان أن يقطع صيام النفل في أثناء النهار، حتى لو لم يبق على الغروب إلا ساعة جاز له أن يقطع صيامه، لكن يكره قطعه للصيام لغير غرض صحيح. ويدل على جواز قطع صوم التطوع حديث عائشة المتقدم، حيث قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إني إذا صائم. قالت: ثم أتانا يوما آخر فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: نعم، أهدي لنا حيس. فقال عليه الصلاة والسلام: أرني، فلقد أصبحت صائما. فقطع عليه الصلاة والسلام صيامه وأكل من هذا الطعام. ومن الفروق أيضا بين صيام الفرض وصيام النفل منع الزوجة، يعني أن الزوج يجوز أن يمنع زوجته من صيام النفل دون صيام الفرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. فالزوجة إذا شرعت في صيام النفل يجوز لزوجها أن يأمرها بقطع صيامها إذا كان هناك سبب. وأما بالنسبة للفريضة فلا يجوز له وليس له أن يمنعها من استمرارها في أداء هذه الفريضة. ومن الفروق أيضا أن من عليه قضاء من رمضان أو غيره فإنه لا يصح تنفله عند كثير من العلماء، أي أن الإنسان إذا كان عليه صوم واجب فإنه لا يصح منه أن يتنفل، بل يؤدي الفريضة أولا ثم يتنفل ثانيا. وهذا الفرق فيه خلاف بين العلماء، والصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز للإنسان أن يتنفل وأن يصوم صوم التطوع ولو كان عليه صوم واجب. أما الأحاديث التي ذكرها المؤلف فأولا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. قوله رضي الله عنه: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، المخبر له هو أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان أبوه قد زوجه امرأة ذات حسب من قريش، فلما رآه منقطعا عنها للعبادة وخاف أن يكون عليه في ذلك إثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو. وقوله والله لأصومن، هذه اللام هنا واقعة في جواب القسم، والتقدير والله لأصومن، وقوله ولأقومن الليل ما عشت يعني جميع الليالي، فهو رضي الله عنه أقسم أن يصوم جميع الأيام وأن يقوم جميع الليالي، ولهذا قال ما عشت يعني ما بقيت حيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقال: قد قلته بأبي أنت وأمي. قد قلته يعني أنا الذي قلت لأصومن النهار ولا أقومن الليل. وقوله بأبي أنت وأمي أي أنت مفدي بأبي وأمي، أو أمي وأبي فداء لك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإنك لا تستطيع ذلك، عدم الاستطاعة تارة يطلق على ما يتعذر أصلا، وتارة يطلق على ما يقدر الإنسان عليه لكن مع المشقة. والحديث في قوله فإنك لا تستطيع ذلك أي لا تستطيع أن تقوم بهذا الأمر بيسر وسهولة، فسوف يكون عليك مشقة وحرج في ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: فصم وأفطر وقم ونم. أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين هذا وهذا، أي أن يصوم ويفطر وأن يقوم وينام. وأمره أيضا أو أرشده وقال: وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. مثل صيام الدهر، الحسنة بعشر أمثالها أي الفعلة الحسنة التي تضمنت الإخلاص والمتابعة بعشر أمثالها، أي أن الإنسان يجزى عليها بعشر أمثالها. وقوله عليه الصلاة والسلام: وذلك مثل صيام الدهر، ذلك أي صيام ثلاثة أيام من كل شهر، مثل صيام الدهر أي في أصل الثواب والأجر. فقال رضي الله عنه: إني أطيق أفضل من ذلك. وقوله رضي الله عنه: إني أطيق أفضل من ذلك، وفي رواية: إني أطيق أكثر من ذلك، أي أستطيع أكثر من هذا العمل، وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فصوم يوما وأفطر يومين، فصوم يوما وأفطر يومين. ثم قال عليه فقال رضي الله عنه: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: فصوم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام، أي أن أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. هذا الحديث فيما يتعلق بصيام التطوع، وهل للإنسان أن يصوم الدهر، أو أن الأفضل أن يصوم يوما ويفطر يومين، أو أن الأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما. فيستفاد من هذا الحديث فوائد وأحكام. أولا، فضيلة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وذلك من حرصه على العبادة وعلى الخير. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة صيام 3 أيام من كل شهر، وأن صيام 3 أيام من كل شهر يعدل صوم الدهر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن أفضل من ذلك أن يصوم يوما ويفطر يومين، أي أن صيام يوم وفطر يومين أفضل من 3 أيام من كل شهر، لأن الذي يصوم يوما ويفطر يومين فقد صام 3 أيام وزيادة. وفيه أيضا دليل على أن أفضل تطوع في الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن ثواب الحسنة بعشر أمثالها، فالإنسان إذا عمل الحسنة فإنه يثاب من الله عز وجل بعشر أمثالها إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا دليل على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، حيث كان يرشد أصحابه وأمته إلى فعل الأسهل والأيسر. وفيه أيضا دليل على جواز قول الإنسان بأبي أنت وأمي، ولكن هذا أعني الفداء بالأب والأم، بحيث يقول الإنسان لغيره بأبي أنت وأمي أو فداك أبي وأمي، إنما يقال لشخص له منزلة وله مكانة، أما أفراد الناس وعامة الناس فلا. ومنها أيضا أنه ينبغي الإنسان أن يكون بعيد النظر فيما يتعلق بمستقبل أمره وحياته وعبادته، وألا يلزم نفسه بأمر قد لا يتمكن منه في المستقبل. وفيه أيضا دليل على جواز القسم بدون استقسام، أي أن الإنسان يجوز أن يقسم وأن يحلف بدون أن يطلب منه القسم، وذلك فيما إذا كان يريد أن يؤكد الشيء. فالأمر الذي يريد الإنسان أن يؤكده لا حرج عليه أن يقسم وأن يحلف. وقد ذكر علماء البلاغة رحمهم الله أن المخاطب لا يخلو من 3 حالات: الحال الأولى أن يكون منكرا فيجب توكيد الخطاب له بقسم أو غيره، والحال الثانية أن يكون شاكا ومترددا فيحسن توكيد الخطاب له بقسم أو غيره، والحال الثالثة أن يكون خالي الذهن، بمعنى أنه ليس شاكا ولا منكرا، فيجوز أن يؤكد كلامه بقسم أو غيره، ويجوز أن يلقي الكلام من غير توكيد. هذا ما اتسع له وقت هذه الحلقة، ونستكمل ما تبقى من الفوائد والأحكام فيما يتعلق بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الحلقة القادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقبلت تزهو نور الوجه وضاء، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبلغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء.